وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. النصر لمن؟ لمن ينصرون الله؟ ما صفات هؤلاء وما مؤهلاتهم؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وهذا زاد من الله سبحانه وتعالى لكل فرد مسلم، للحاكم والمحكوم، للراعي والرعية على حد سواء. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإيتاء الزكاة صلة بين العبد وأخيه، بين الغني والفقير، بين المليء والجائع. وآتوا الزكاة، وهناك صلة أخرى ورابطة أخرى، رابطة إصلاح المجتمع من كل فرد، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إن التمكين في الأرض بشرائطه، بشروطه التي بينها ربنا، إن التمكين للأمة لا يكون إلا بشروط ظاهرة مبينة واضحة سد لها ربنا في كتابه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإذا ما انصرفت الأمة عن مؤهلاتها، وإذا ما شغلت الأمة بمساوئها وشرورها وآثامها، يكون هناك التهديد الذي ذكره الله في هذه السورة في سورة الحج. فكأي من قرية أهلكناها، كم من قرية، كثير من القرى. ومعنى القرى ليست قرية متأخرة متخلفة ضاربة في البداوة، وإنما القرية تذكر ويقصد بها العمران والحضارة والبناء والرقي. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، كم من القرى أهلكها الله عز وجل لأنها ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. كم من القرى أهلكت وأبيدت ودمرت ليس بسبب شيء إلا بسبب فساد أهلها، وإلا بسبب انحراف الذين يعيشون فيها. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ثم يقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أيها الإخوة المسلمون، إن لم تعرف هذه الأمة مؤهلات التمكين، وإن لم تلتزم هذه الأمة بشروط التمكين في الأرض، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إن لم يعرفوا هذا فسيكون هناك الوعيد والتهديد والتدمير الذي لا يقف أمامه أحد ولا تقف أمامه قوة. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وبئر معطلة وقصر مشيد. هذا كله تهديد من الله سبحانه وتعالى. الآية التي بدأنا فيها وجاهدوا في الله ختم الله عز وجل بها سورة الحج، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. لماذا يذكر في هذه الآية إبراهيم عليه السلام؟ لتعلم هذه الأمة أن ماضيها ماض عريق، وأن لها صلة بالأنبياء السابقين، ومن بينهم نبي الله إبراهيم وخليله عليه الصلاة والسلام. ملة أبيكم إبراهيم، التزموا بهذه الملة، هي ملة التوحيد، لا تخرجوا عن إطارها، ولا تلتفوا من هذا، ولا تلتفتوا عن هذا الإطار، ولا تخرجوا عن هذه الدائرة، دائرة التوحيد. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا في القرآن الكريم، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ثم يذكر الله عز وجل المؤهلات، مؤهلات الشهادة على الناس. فأقيموا الصلاة، صلتكم بالله ربكم الزاد المستمر الدائم بالله عز وجل في كل يوم وليلة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صلتكم بإخوانكم الفقراء والمحتاجين الذين هم يمدون أيديهم لكم، وأنتم أعطاكم الله المال ومن عليكم بالخير وأمدكم بالنعمة وأنزل عليكم بركات تستوجب الشكر. وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، لا عصمة لهذه الأمة إلا بالله عز وجل. لقد جربت الأمة كل القوى، جربت الشرق بإلحاده، وجربت الغرب بانحرافه وضلاله، جربت الشرق بكفره، وجربت الغرب بضلاله وفجوره، ولم يجد هذا عن هذه الأمة فتيلا. أفلا يليق بهذه الأمة في هذه الذكرى أن تجرب صلتها بالله سبحانه وتعالى؟ واعتصموا بالله هو مولاكم، لا ناصر لكم إلا الله، ولا مولى لكم إلا الله عز وجل. سجل هذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه في غزوة أحد، عندما قال أبو سفيان وقد كان يومها كافرا: لنا العزى ولا عزى لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ردوا على هذا المشرك، قولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المسلمون، في ذكريات سورة الحج نذكر ذلك البناء المتين الذي شيد في مكة المكرمة، وارتفع على أكتاف أسرة من أب النبي وابن النبي وزوجة مهاجرة، زوجة لنبي، إنها هاجر. لنذكر في هذه الذكرى أن البناء الشامخ للأمم لا يرتفع إلا على أكتاف أسرة نبيلة تعرف حق ربها، وتعرف الإيمان بنبيها، وتعرف الطريق إلى ربها جل وعلا. ما ارتفع البناء الذي يقصده الناس في كل مكان منذ فجر التاريخ، ومنذ أن أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك ماشين على أرجلهم، وعلى كل ضامر راكبين الإبل الضامرة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أيها الإخوة المسلمون، في ذكريات الحج ينبغي أن نعلم أن بناء الأمم لا يكون إلا على سواعد صالحة وأيد طاهرة ونفوس خيرة، فما شيب هذا البناء الذي يزار حتى الآن وإلى قيام الساعة إلا سواعد نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وزوجه وزوج نبي الله إبراهيم هاجر. أيها الإخوة المسلمون، في ذكريات هذه الأيام لتعلموا تماما أن بناء ما لا يتم إلا إذا كانت هناك أسر فيها الرجل يعرف ربه، وفيها الابن يعرف ربه، وفيها الزوجة تعرف ربها. عندما أخذ إبراهيم زوجه هاجر وابنهما إسماعيل الصغير إلى هذا المكان القصر وتركهما، وإذا بهاجر تقول لزوجها إبراهيم: يا إبراهيم، لمن تتركنا في هذا المكان الذي لا ماء فيه ولا نبات؟ الله أمرك بهذا؟ انظروا، امرأة تعرف قدر الله وتسأل عن حكم الله، الله أمرك بهذا؟ قال لها: نعم أجل. قالت: إذن لا يضيعنا. وأودع إبراهيم عليه السلام زوجه وابنه فلذة كبده في هذا المكان، ولم يتركهما إلا لله الواحد القهار، حيث دعا بهذا الدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أيها الإخوة المسلمون، في ذكريات الحج اذكروا أن هذا البناء الذي يزار الآن وقبل الآن وإلى قيام الساعة إنما هو من تشييد سواعد قوية، إنها ليست سواعد الغشم، وليست سواعد الغباء، وليست سواعد الجهالة، إنها سواعد نبي وخليل لله عز وجل. إنه يبني، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لا ينسى ربه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، في ذكريات الحج اذكروا هذه الخنادق، الخيمات التي تبنى هناك يعيش فيها القوي والضعيف والغني والفقير والمسلم العربي والمسلم غير العربي الأعجمي، يعيشون في خندق واحد كأنها صورة لملحمة ينبغي أن يستعد لها المسلمون للقاء الأعداء. إنه منهج رسمه لنا ربنا في كل عام، حتى لا تنسى الأمة أنها من خندق واحد ومن خيمة واحدة تستطيع أن تهزم أعداءها وأن تضرب الأعداء في مقتل، لا أن نحرق خيمات الآمنين، ولا أن ندمر بيوت الوادعين، ولا أن ندخل الرعب على الأبرياء، لا ينبغي لنا هذا. إنها صورة لأمة عرفت منهج ربها وسلكت طريق نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، تنتقل سريعا من منسك لمنسك حتى تعرف الأمة أن النصر يكون في السرعة عندما نقوى على عندما نريد النصر على الأعداء لابد أن ننتقل من مكان إلى مكان، من خيمة إلى خيمة، من بناء إلى بناء. هكذا تكون الأمة من مظاهر الحج ومن ذكريات الحج. ينبغي أن تعرفوا هذا تماما. في خندق واحد وفي طريق واحد ترى المار على قدميه، وترى الراكب وهو يسير في المناسك يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة المسلمون، في ذكريات الحج ينبغي أن نعلم تماما أن أرضا كعرفات تستقبل في كل عام كثيرا من المسلمين يصلون إلى 2,300,000 و3,400,000، ومن كل الأجناس ومن كل الطبقات والبيئات ومن مختلف الألسنة والألوان. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهذه الأمة: إذا أخلصتم لله النية وأصلحتم لله الطوية وكنتم على مستوى الإيمان فإن رقعة من الأرض تحتوي أجسادكم جميعا وتحمل قلوبكم إلى مرضاة الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، في ذكريات الحج اذكروا هذه الصور السريعة، كأن الله يريد أن يقول لكم: لا تنسوا جهادكم، ولا تنسوا أعداءكم، ولا تنسوا أنكم في رباط إلى يوم القيامة مع الأعداء. كونوا مع الله يكون الله معكم، ولا تكلوا ولا تتكلوا على أنفسكم ولا على أهوائكم وآرائكم، فإن الهوى كله ضلالة، وإن الآراء مفسدة مضلة، توجب الناس وتهلك الناس في كل ناحية. أيها الإخوة المسلمون، في ذكريات الحج اذكروا دعاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم زد هذا البيت تكريما وتعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من زاره ممن حجه واعتمره تكريما وتشريفا وبرا. كونوا على مستوى الدعاء حتى يرفع الله أقدارنا ويعلي جانبنا ويعزنا وينصرنا على الأعداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذه ذكرى يستعد المسلمون لها في كل عام. الحج أشهر معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات. هذه هي أيام الحج وأشهره: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما بينها لنا ربنا يستعد فيها المسلمون. فهل يذهب المسلمون إلى هذه الأماكن ويعودون دون نفع أو فائدة ودون انعكاس لهذه الفريضة؟ إن الجهاد ينادي المسلمين في هذه الأيام: لقد ضاعت القيم، وضاعت وأهدرت الكرامات، وضاعت مكانة الأمة بين أناس لا يعرفون لله قدر، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، ما عرفوا قدر الله سبحانه وتعالى. ولو عرفوا لكان هذا النداء الذي ذكره الله عز وجل في سورة الحج في آخرها: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. بأي شيء نكون شهداء على الناس؟ لقد تقدم الناس وتأخرنا، لقد ارتفع الناس وأصبحنا في الحضيض، لقد اتحدت جبهات الكفر واختلفت قلوب المسلمين. أنكون شهداء على الناس بالضعف والاختلاف أم بالقوة والزاد الذي بينه الله سبحانه وتعالى؟ وتكونوا شهداء على الناس شهداء على الناس، كيف نشهد على الناس وقد تركنا مؤهلات الشهادة؟ كيف نشهد على الناس يوم القيامة ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه يرى أناسا يحال بينه وبينهم، وهو على حوضه يعطي أولئك الذين يأتون عليه، يعطيهم شربة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يحال بين الرسول وبين أناس فيقول يا رب أمتي، فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، قتل بعضهم بعضا، سفك بعضهم دماء بعض، تآمر بعضهم على بعض، سب بعضهم بعضا، سخر بعضهم من بعض، أصبح بأسهم بينهم شديدا. يقول الله عز وجل إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، مشوا على القهقرة، عادوا إلى الوراء، عادوا إلى الجاهلية بعبادة الأصنام والأوثان، عادوا إلى الجاهلية بارتكاب المحرمات والآثام وانتهاك كل سبل للطغيان، عادوا إلى الجاهلية بأكل الربا وشرب الخمور وانتهاك الحرمات، عادوا إلى الجاهلية، قتل بعضهم بعضا، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، مشوا على القهقرة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، بعدا بعدا، هلاكا هلاكا لمن بدل بعدي. قال ابن أبي مليكة راوي الحديث اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعد إلينا الإسلام غضا طريا كما كان على عهد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من جنوده العاملين تحت لوائه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصل اللهم على النبي محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.